وقد بدأنا في آخر دروس الأسبوع الماضي في زكاة الذهب والفضة، ورأينا أن دليل وجوب إخراج زكاتهما كتاب الله عز وجل، فالذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، وجملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها حديث ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له الصفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجبهته وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم بعد ذلك يتبين مسيره إما إلى الجنة وإما إلى النار في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فيرى سبيله إما إلى الجنة وأما إلى النار. وفي حديث في الرقة في ربع العشر إلى غير ذلك من الأحاديث. وأخذنا بعضا من المسائل أيضا، وانتهينا فيما أذكر إلى ما يتعلق بضم الذهب إلى الفضة هو جائز مبلا. رأينا أن من العلماء من منعه قولا واحدا وهم الشافعية، والقول المشهور للحنابلة الرواية الأخرى يجوز ضم بعضهما إلى بعض، وهو قول المالكية والحنفية، ورجحنا هذا القول الأخير وذكرنا سبب الترجيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة كتاب الزكاة، قال: باب زكاة الذهب والفضة. قال: ولا يضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب. يعني مراد المؤلف بعد أن تكلم هل يضم الذهب إلى الفضة، ورأينا اختلاف العلماء فيه حتى في مذهب الحنابلة، الرواية الأولى أنه لا يضم، والثاني أنه يضم، ورجحنا الثانية وبينا سبب الترجيح، لأن حقيقة كل واحد منهم يضم إلى ما يضم إليه الآخر، فنجد أن الذهب يضم إلى عروض التجارة، إلى قيمة عروض التجارة، إذا قومت عروض التجارة ثم بعد ذلك أخرجت قيمتها يضم إليها ما عنده من ذهب أو من فضة. قالوا: فكذلك يضم بعضهما إلى بعض، ولأنهما يلتقيان في الانتفاع في النفع، وكذلك مقصودهما متحد أيضا ومتفق، ألا وهو أنهما ثمن للمبيعات، وكذلك عروش الجنايات والمتلفات وما يتعلق بالقطع في السرقة وغير ذلك من الأمور الكثيرة. الآن هل يضم جزء كل واحد منهما إلى الآخر؟ هذه أيضا مسألة فيها خلاف بين العلماء. من العلماء من قال لا يضم، ومنهم من قال يضم ما عنده من الفضة إلى ما عنده من الذهب والعكس، فيما أيضا لو كان كل واحد منهما لا يبلغ نصابه فيتم بهما النصاب. هذا معنى قول المؤلف، يعني يضم ما عنده من أجزاء الذهب إلى ما عنده من أجزاء الفضة، فكأنه يصبح مالا واحدا، فإذا بلغ نصابا وجبت فيه الزكاة، يعني وجب فيه ربع العشر. قال: ولا يضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب، لأنهما جنسان اختارها أبو بكر رحمه الله. هذا هو القول الأول، لا يضمان. ما دليلهما؟ دليلهم ليس فيما دون 5 أواق صدقة. قالوا: فهذا يدل على أن ما دون 5 أواق ليس فيه صدقة، إذن لا يضم إليها الذهب. والآخرون قالوا: هما في الحقيقة يلتقيان في عدة أمور، منها أن كل واحد منهما يضم إلى ما يضم إليه هذا، فيجوز ضم أحدهما إلى الآخر. قال: وفرق بينهما، اختار أبو بكر رحمه الله، وفرق بينها وبين الحبوب لاختلاف نصابهما واتفاق نصاب الحبوب. يعني فرق بينهما لماذا؟ لأن الحبوب كما عرفتم نصابها واحد، يعني ليس فيما دون خمسة في أوسق صدقة، وعرفنا أنها تضرب بخمسة فتبلغ 60، وهو أن الوسق 60 صاعا فيضرب بخمسة فتصبح 300 صاع. هذا شيء متحد بالنسبة للحبوب، لكن هنا يقول لا يتفق نصابهما. لماذا؟ ما معنى هذا؟ نحن الآن لو عدنا إلى نصاب الفضة وجدنا الذي ثبت في العصر الأول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء، والذي نطقت به الأحاديث الصحيحة، هو 100 درهم. يعني جاء في الحديث ليس فيما دون 200 درهم صدقة، إذن وهي التي جاءت في الحديث ليس فيما دون 5 أواق صدقة، ولوقي 40 درهما فتضرب بخمسة فتبلغ 200 درهم، وجاء التنصيص أيضا على 200 درهم في حديث آخر. إذن نصاب الفضة إنما هو 200 درهم، ونصاب الذهب إنما هو 20 مثقالا، لكن هذا لا يبين لنا وجود الفرق بينهما، لأننا لو أخذنا ما ذكره العلماء قديما وحديثا في نصاب الذهب لوجدنا الذي جاء في الحديث والذي شبه اتفاق بين العلماء عليه هو أنه لا زكاة بالنسبة للذهب في مدون 20 مثقالا، يعني لا زكاة في أقل من 20 دينارا، ففي 20 دينارا نصف دينار. طيب هذه 20 دينار كم تساوي الآن؟ حددها العلماء 11 جنيها و3 أصباع الجنيه، وحددوها بالجرامات، وهذا قد يكون أقرب 92 جراما. طيب إذا نحن عرفنا الآن، نأتي بعد ذلك إلى الفضة 200 درهم، كم مقدارها بالنسبة للريال السعودي؟ قلنا 56 ريالا سعوديا من الفضة. كيف نقدرها بالنسبة للورق؟ لا نستطيع أن تسأل عنها في وقتها. فانظر كم يساوي الريال الفضة من الريال الورق فاضربه به فيبلغ، إذا كان يساوي 5 فاضربها بخمسة وست في 56 فتبلغ ماذا؟ 200 مثلا، يعني تضرب 5 في 56 فانظر كم تساوي 250 و30 280 ريالا، وربما تكون ب10 فتصبح 560 ريالا. إذا نصاب الفضة فيما مضى 200 درهم، وهي أيضا كذلك بالنسبة للريال السعودي الفضة 56 ريالا. كيف نعرفها بالريال الورق أو بغيره من الدرالات أو غيرها من الأوراق التي تتعامل؟ نرد ذلك كله إلى ريال الفضة. كم قيمته؟ كم قيمة الورق بالنسبة للفضة؟ وعلى ضوئه نقدر. أيضا يتضح الفرق الذي ذكره المؤلف اختلاف نصابهما، لأن نصاب الذهب من الذهب 20 مثقالا، ونصاب الفضة من الفضة 140 مثقالا. انظر الفرق الكبير، لأن الذهب له قيمة أغلى مما ذا من الفضة، فالذهب أعلى منها. إذن نصاب الزكاة من الذهب بالنسبة للمثاقيل 20 مثقالا، وبالنسبة للفضة من المثاقيل 140 مثقالا. فانظر 7 في 20 ب140، لكن الأمر يختلف، لأن هذا ذهب، والذهب قيمته أغلى وأعلى، والفضة لا تأتي بدرجة الذهب كما هو معروف. ومما يبين ذلك أنهما يلتقيان، لأنهما لا يصدعان، وكذلك لا يتآكلان، ولكن قد يتغير ماذا؟ الفضة. ولذلك في قصة عرفجة الذي أصيب في معركة من المعارك فقطع أنفه، فوضع له أنف من الفضة فأنتم، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من الذهب. ولذلك هناك أمور مستثناة يجوز للرجل أن يستخدم فيها الذهب، مستثناة ليست مطلقة، ليس له أن يتحلى بالذهب، وليس له ماذا؟ أن يلبس خاتما من ذهب كما سيذكره المؤلف. إذن بهذا نتبين أيها الأخوة بأنه وإن اختلف نصابهما إلا أن كل واحد منهما يضم إلى ما يضم إليه الآخر، ولأن الغاية منهما إنما هو استخدامها في الأنفاق في الأثمان، فهما قيم المتلفات في رؤوس الأموال، كذلك ماذا يرجع إليهما يرجع إليهما في أروش الجنايات أيضا كذلك يحتاج إليهما في كثير من الأمور، فكل منهما في الحقيقة إنما هو جوهر وهو أيضا ثمن من الأثمان. قال رحمه الله تعالى وعن أحمد رحمه الله أنه يضم لأن مقاصدها متفقة فهما كنوعي الجنس. المقصد متحد ما هو؟ أن ما يعمل في هذا يعمل في هذا، إذن ونفعهما واحد لأن الريال تشتري به وكذلك أيضا الجنيه تشتري به، وإن اختلف ارتفاعا ونزولا فهذا بسبب قيمتهما الجوهرية، فالذهب بلا شك هو أغلى الأثمان، وقد يوجد ما هو أغلى من الذهب لكنه ليس من الأثمان. قال فهما كنوعي الجنس ويضم أحدهما إلى الآخر للإجزاء فيحسب كل واحد من بالأجزاء ويضم أحدهما إلى الآخر بالأجزاء. ما معنى بالأجزاء؟ يعني ناتي بما عندنا، ما عندنا من الذهب لا يبلغ نصاب، وما عندنا من الفضة أيضا لا يساوي نصاب، فإذا ضممناهما إلى بعض بلغ نصابا. نفرض أن عند هذا الإنسان 10 دنانير، إذن 10 إنما هي نصف زكاة نصف نصاب الذهب، وعنده 100 درهم وال100 درهم نصف نصاب الفضة، فإذا جمعتهما بلغتا ماذا؟ 200 درهم. وسيأتي إشارة من المؤلف هل المعتبر القيمة أو المعتبر إنما هو ماذا؟ غير القيمة. قال ويضم أحدهما إلى الآخر بالأجزاء فيحسب كل واحد من نصابه ثم يضم إلى صاحبه. فإذا ضم إلى صاحبه وبلغ نصابا وجبت الزكاة، هذا تتمة الكلام. يعني عندما نأتي بالقدر الذي من الفضة مع القدر الذي من الذهب كما ذكرت لكم 10 دنانير و100 درهم، فإذا ضمت إلى بعض على أن 10 ماذا؟ دنانير تساوي ماذا؟ 100 درهم، حينئذ تضم إلى بعض وتجب فيها الزكاة ربع العشر كما هو معلوم. نعم. قال ثم يضم إلى صاحبه لأن الزكاة تتعلق بأعيانها فلا تعتبر قيمتها كسائر الأموال، وهناك من يعتبر القيمة والمؤلف سينص عليها. نعم. وعنه رحمه الله تضم بالقيمة إن كان ذلك أحظ للفقراء. وعنه وعن الإمام أحمد أنه يضم بعض إلى بعض بالقيمة. معنى هذا، أولا تصورنا الصورة الأولى واضح لبعض الإخوة، أولا قلنا بأنها تضم إلى بعض بالوزن، فعندنا مثلا 10 مثاقيل يعني 10 دنانير و100 درهم نضمها إلى بعض فتبلغ نصابا فتجب الزكاة على أساس أن 10 دنانير تساوي 100 درهم. الرواية الأخرى، الرواية الأولى قال بها الإمام مالك، الرواية الثانية التي ذكرها المؤلف القيمة قال أبو حنيفة. وقد يسأل سائل يقول أين الإمام الشافعي؟ الإمام الشافعي عرفتموه في المسألة قبل هذه لا يرى الضم أصلا، الإمام الشافعي لا يرى ضم النقدين بعضا إلى بعض. إذا ما معنى القيمة؟ أوضح ذلك، يكون عنده مثلا 10 دنانير ومعه أيضا 90 درهما، لكن 90 درهم تساوي قيمتها قيمة 10 دنانير فنضمها إلى بعض فتجب فيها الزكاة، أو يكون عنده 100 درهم و9 دنانير و9 دنانير إنما تساوي 100 درهم فيكون المجموع 200 درهم فتجب الزكاة. هذا معنى ضمها إلى بعض بالقيمة، ننظر إلى القيمة مع وجود نقص في الوزن فهذا لا تأثير له، قلنا 9 دنانير إذا كانت تعادل 100 درهم نضمها إلى 100 وتخرج الزكاة لأنها بلغت 200 درهم، أو مثلا 10 دنانير و90 درهم ولكن 90 درهم مرتفع سعرها فهي من حيث القيمة تساوي 10 دنانير، إذن 90 تساوي 10 دنانير فكأنه أصبح بين يديه 20 دينارا أي 20 مثقالا فتخرج فيها الزكاة. نعم، إخراج الزكاة إنما تخرج من الفضة، وإن كان من الذهب من الذهب، ذكرت لكم إن كان الذي عنده ذهب فأنت قصدك إذا ضمت يخرج من الفضة لأنها إيه، وسنتكلم عنها عندما نأتي إلى المعدن. نعم. قال: وعنه تضم بالقيمة إن كان ذلك أحظ للفقراء فيقوم الأعلى منهما بالآخر فيقوم. إن كان ذلك أحظ للفقراء كما رأيتم، لو كان مثلا 90 درهما و10 دنانير هذه أحظ للفقراء من القيمة، لكن لو كان عنده 100 درهم و9 دنانير و9 دنانير ناقصة، إذن لو قلنا بالقيمة لا نضمها، لو قلنا بغير القيمة لا نضمها، لكن لو قلنا بالقيمة و9 دنانير تساوي 100 درهم نضمها، إذن أيهما الأصلح للفقراء؟ الأصلح للفقراء هو القيمة. قال: فيقوم الأعلى منهما بالآخر، فإذا ملك 100 درهم و9 دنانير قيمتها 100 درهم وجبت زكاتها. أو العكس، يعني لو كان عنده 10 دنانير و90 درهما شريطة أن يكون 90 تساوي 10 دنانير فإنها تضم إليها. قال: وجبت زكاتها مراعاة للفقراء، ويجب في الزائد على النصاب بحسابه. أما إخراج الزكاة أنت السائل فما دمنا مثلا قلنا لأنه يضم بعض إلى بعض لك أن تخرجها من هذا النوع ومن هذا النوع، يعني لك أن تخرج ماذا على المثاقيل ولك أن تخرجها على الدراهم. ويجب في الزائد على النصاب بحسابه، يعني كل مزاد يحسب بحسابه، لا يكون وكس يسقط كما رأينا ذلك في الماشية، لا، ولكنه يحسب لأنه يتجزأ من غير ضرر فأشبه الحبوب. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والواجب فيها ربع العشر، يعني الواجب فيها ربع العشر، يعني الواجب في ماذا؟ الواجب في النقدين الذهب والفضة ربع العشر. نعم، لقول قال في الرقة ربع العشر. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: في الرقة ربع العشر. أولا، ما هي الرقة؟ الرقة إنما هي الفضة، هذا أكثر وتلاقات العلماء، هي لا شك بأنها الفضة، لكن ما هي الفضة؟ هل هي الفضة المضروبة كما ذكر المؤلف؟ معنى مضروبة يعني ختمت على شكل دراهم أو ريالات وغيرها، يعني ضربت عليها، وضعت عليها السكة يسمونها، يعني هل هي أو المراد بها الخالص من الفضة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة؟ من العلماء من يقول بأن الرقة إنما هي الفضة المضروبة كما ذكر المؤلف، ومن العلماء من يقول هي الفضة الخالصة سواء ضربت أخرجت دراهم أو ماذا أو ريالات أو غيرها فإنها تعتبر رقة. ثم ما معنى رقة؟ ما هو أصل رقة في اللغة؟ لو رجعنا إلى اللغة، بعض العلماء يقول إن أصل رقة إنما هي ورق، تعلمون الورق هو الفضة، فقالوا حذفت ماذا أصلها؟ ورق، قالوا فحذفت الواو فبقيت الراء مكسورة، فلما حذفت الواو وعادة العرب يعوضون فعوض عنها في الأخير هاء فصالت رقة، صارت رقة، وإلا أصلها ورق، هكذا بعضهم يقول. ومن العلماء من يرى، وهذا قول الزهري ولكنه خلاف جمهور العلماء، يرى أن الرقة يدخل تحتها أيضا الذهب، يرى أنها تشمل الذهب والفضة، ولكنه يرى مع ذلك أن الأصل في النصاب النقدين إنما هو الفضة وليس الذهب. ولا شك أن من العلماء من يرى هذا، لأن الفضة وردت فيها حديث صحيحة، وبالنسبة للدنانير أو الذهب الأحاديث التي جاءت فيها كلام، ولكن هناك شبه إجماع وتلقى ذلك العلماء بالقبول. قال: والرقة الدراهم المضروبة فيجب في المئتين. رأيتم قيدها بالدراهم المضروبة، لكن من العلماء من يرى أنها تشمل الدراهم المضروبة وغير المضروبة، يعني السبائك وغيرها تدخل في ذلك، يعني كل ما هو قطع من الفضة يدخل في ماذا؟ في الرقة. ومنهم من خصص ذلك بالدراهم. قال: فيجب في المئتين خمسة دراهم. وهذا يفيد أكثر. لماذا؟ الحنابلة يتجهون هذا الاتجاه لأنه يفيد عندما ننتقل بعد قليل إلى زكاة الحلي، ونجد أن الذين يرون وجوبها يستدلون بهذا الحديث في الرقة ربع العشر، ويرون أن هذا عام يشمل كل فضة، فهم يأتون فيقولون المراد بالرقة ما هو مضروب من الدراهم كما رأيتم الآن وسمعتم. قال: فيجب في المئتين خمسة دراهم، وفي العشرين مثقالا نصف مثقال. لماذا يجب في المئتين خمسة؟ لأنها ربع العشر. فما ما هو ماذا؟ عشر المئتين عشرون، وما هو ربعها؟ خمسة. إذن خمسة في المئتين، وفي المئة اثنان ونصف. وعشرون دينارا كم عشرها؟ اثنان. وكم نصف ربع الاثنين؟ إنما هو نصف. إذن يجب في العشرين مثقالا نصف دينار. قال: وفي العشرين مثقالا نصف مثقال، ويخرج عن كل واحد من الرديء والجيد. يعني كل يخرج من الجيد جيدا ومن الرديء جيدا، ولكن هل يخرج عن الرديء جيد؟ نعم، وذلك أفضل ويجر على ذلك كما مر. لكن هل يخرج عن الجيد رديء؟ هذا الذي سيذكره لكم المؤلف، وسترون فيه أمر يحتاج إلى وقف. ويخرج عن كل واحد من الرديء والجيد وعن كل نوع من جنسه، إلا أن يشق ذلك لكثرة الأنواع واختلافها، فيؤخذ من الوسط لما ذكرنا في الماشية. قال: وإن أخرج الجيد عن الرد. رأيتم في الماشي هناك كرائم الأموال التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا عندما أرسله إلى اليمن، وقال: وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم. ولا يأخذ أيضا من الرديء، ولكنه يأتي إلى الوسط فيأخذ، فلا يأخذ من المريضة ولا التي مرتنا تلكم الأصناف التي نهي عنها في الحديث، ولا يختار أجود ما في المال. لكن لو تبرع صاحب المال وأعطى أجود ما عنده فهو يؤخذ منه ويثاب على ذلك. نعم، المغشوش أولا أنت تعرف الذهب، لأن حتى الآن يقول عيار 21 عيار 18 ونحو ذلك. الذهب أيضا يكون ليس مصفا، يعني يكون فيه شيء من التراب، فيه شيء من ماذا؟ من المخلوط معه، ليس ذهبا، يضاف إليه أشياء أخرى، ويأتي ذهب أو فضة خالص. فهذا الخالص شيء وهذا شيء، فالمغشوش له شيء، والسليم يعتبر جيدا، والسليم أيضا يرتفع درجاته. تجد أن ماذا؟ الذهب فيه ماذا؟ صحيح 100%، وهذا غير صحيح. قال: وإن أخرج الجيد عن الرديء كان أفضل، فإن أخرج رديئا عن جيد زاد بقدر ما بينهما من الفضل، لأنه لا ربا بين العبد وسيده. ما معنى لا ربا بين العبد وسيده؟ أنتم أول ما ينقض في أذهانكم بين العبد وسيده، يعني العبد المملوك وسيده رب، وليس كذلك يعني سيده الذي هو مالكه. لا، المراد بين العبد وسيده، أي بين العبد وربه. لذلك انظر إلى دقة الفقهاء رحمهم الله تعالى. إذا لا ربا بين العبد وبين ماذا؟ سيده، يعني بين ربه، هذا هو المراد. إذن المرأة لماذا قال المؤلف هذا؟ قالوا لأن الربا هنا في هذه غير وارد في هذه الصورة. لماذا؟ لأن المخرج إنما هو حق لله. ونحن عندما ننظر إلى قول الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. إذن يعبد الله مخلصين وأيضا يعبدون الله ويؤدون زكاتهم مخلصين، والزكاة تحتاج إلى نية وهي عبادة وقربة إلى الله. إذا مراد المؤلف هنا بأن المخرج إنما هو حق لله سبحانه وتعالى، وما دام حقا لله فلا يجري الربا بين ماذا؟ بين الخالق وبين عبده. هذا هو مراد ماذا المؤلف. هذا واحد. الأمر الآخر أن العلماء قالوا إن المقصود من المعاوضات البيوع وغيرها والمهر ونحو ذلك، قالوا إن المقصود من المعاوضات في ميزان الشرع إنما هو المساواة. فترون يعني البر الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير إلى آخره، يدا بيد مثلا بمثل، فمن زاد استزاد فقد أربى. فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذن هنا دائما المعاوضات مثل البيوع وغيرها من المعاملات عموما ينظر إلى المساواة فيها خشية الوقوع في الربا. قالوا أما الزكاة فليس القصد منها ذلك، إنما يقصد منها أمور ثلاثة. الأول إنما هو ماذا؟ مساواة الفقراء، مواساة الفقراء، ليست المساواة، مواساة الفقراء تواسيهم بما لك. هذا واحد. الأمر الثاني أنك ترفع حال ما هم فيه من العناء والمشقة ماذا والحاجة. الأمر الثالث أنك بذلك تحمد الله تعالى وتشكره على نعمه. قالوا هذا هو المقصود من الزكاة، ولذلك لا يجري فيها الربا في هذا. ثم قالوا إن المقصود أيضا بالنسبة للقيمة، إنما المقصود إنما هو بالنسبة للأثمان إنما هو القيمة، يعني المقصود بالنسبة للأثمان هو قيمتها. قالوا هذا لا يجري فيه الربا، لكن عندما تنظر إلى المعاوضات الأخرى والبيوعات ونحوها فلا يكون دائما المقصود بها القيمة، وإنما يكون ماذا أحيانا المقصود بها هو نفع عينها. وهذا لا يلزم دائما أن تكون القيمة دائما هي الأساس، فحينئذ يحصل فيها الربا فلا يجوز فيها. هذا هو معنى كلام المؤلف وهو داخل. باختصار أن المؤلف يرى أنه لو باع مثلا، لو أخذ رديئا مقابل جيد ورفع الرديء فإن ذلك جائز، ولا يقال هنا فيه زيادة ونقص. لماذا؟ قال لأنه لا ربا بين العبد. قال وقال القاضي رحمه الله تعالى هذا في المكسرة عن الصحيحة، أما المبهرجة فلا يجزئه. المبهرجة التي هي مغشوشة أيضا، يعني المكسرة ما هي؟ يقولون إذا كسرت مثلا، كسر الذهب والفضة قد لا يتأثر بالتكسير، يبقى ماسكا لأصله، وربما لو جز هو يحفظ القيمة ولكن قد تنقص لأنه يحتاج إلى صياغة أخرى. قال أما المبهرجة فلا يجزئه بل يلزمه إخراج جيده. قال رحمه الله ولا يرجع فيما أخرج لله تعالى. وفي إخراج أحد النقدين عن الآخر روايتان. هو الصحيح أن ذلك جائز، يعني هل يجوز للإنسان إذا كان عنده ذهب وفضة أن يخرج زكاته من النقد أو يخرج زكاته من الذهب؟ العلماء مختلفون. هو الصحيح أن ذلك جائز، والتعليلات التي سبقت تدل على ذلك. قال وفي إخراج أحد النقدين عن الآخر روايتان. عن ولا يرجع فيما أخرج لله تعالى. لا يرجع فيما أخرج لله لأنه وإن زاد له المراد. وفي إخراج أحد النقدين عن الآخر روايتان بناء على ضم أحدهما إلى الآخر. فإذا قلنا بالضم جاز، وإذا قلنا بعدم الضم لا يجوز، وقد قلنا بجواز الضم، إذن حينئذ يجوز أن يخرج أحدهما عن الآخر. قال: ومن ملك مغشوشا منهما فلا زكاة فيه. يعني ومن ملك مغشوشا من الذهب أو الفضة، يعني من ملك ماذا مغشوشا، يعني قدرا من الذهب أو من الفضة مغشوشا، نعم، فلا زكاة فيه حتى يبلغ قدر الذهب والفضة، حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا، يعني حتى يخرج ما فيه من الغش، ثم بعد ذلك ينظر، فإن كان الصافي من الذهب أو من الفضة يصل نصاب فإنه حينئذ تجب الزكاة. إذا لابد، وهناك طريقان، إما عن طريق ماذا، يعني كلهما ذكرها المؤلف، نعم. قال: فإن شك في بلوغه خير بين سبكه ليعرف وبين أن يستظهر ويخرج ليسقط يعني الفرض بيقين. يقول هو بينه أمران، فأنت لما تقرأ كثير وقوم أسرح يفوت شيئا ساء، يعني لكن لما تأخذها كلمة وبين واحدة واحدة. فإن شك في بلوغه خير بين سبكه ليعرف. خير بين سبكه، ما معنى سبكه؟ يعني يسبكه ذهبا أو فضة، وتعلمون بالسبك يزول الغش، يعني عندما يسبكه يذهب الغش ويزول منه ويبقى صافيا. فإذا صفي ننظر ذهب المغشوش أهو نصاب أو لا، هذه أحسن طريقة. الطريقة الأخرى يستظهر، بمعنى أنه يرى حتى يظهر له ويتأكد بأنه غلب على ظنه أنه بلغ نصابا، ولو أن يحتار، لكن أن يسبقه هذا هو الأولى. نعم، يعني هو ماذا يقدر المغشوش كم، هل هو سدس، هل يعرفه، يعني يقدر هل الغش قيمته كم في هذه السدس وفي هذه الربع وفي هذه الثمن، ثم يجزئ ويقدر ويستطيع. إذا ما استطاع يعود للأصل وهو سبكه من جديد، وتعلمون بأن الذهب عندما تضعه على النار يتبين الزائد من غيره، يعني أنت ربما تأتي برصاص أو غيره فيختلف الأمر، لكن عندما تأتي بالذهب فتضعه على النار فالنار التي تحرق هي تبين ماذا صحيحه من ضعيفه من سقيمه. قال: وبين أن يستظهر ويخرج ليسقط الفرض بيقين. يعني يستظهر يقدر الأجزاء الصحيح، يعرف مثلا هذه القطعة فيها كذا صحيح وفيها كذا مخشوش، هذه سدس، هذه ثمنها، هذه ربع، هذه مثلا سبعها، وهكذا، فيجزئها كلها استظهارا ثم يخرج إلى نتيجة أن الصحيح هو كذا، إذا انتهى حينين، أو يعود إلى سبكها من جديد ويعرف الصحيح منه. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا زكاة في الجواهر واللآلئ. تعلمون أيها الإخوة لأنه قد يكون من الجواهر واللآلئ ما هو أغلى من الذهب والفضة، ولكنه مع ذلك قال لا زكاة فيها لأنها ليست أثمانا للأشياء، ولم يرد ما في النصوص ما يدل على وجوب الزكاة فيها، وإن كان هناك من يقول بزكاتها. إذن اللآلئ كما ذكر المؤلف من اللؤلؤ والمرجان والياقوت وغير هذه الأشياء الكثيرة التي تستخرج من البحر، قالوا هذه لا زكاة فيها. وأيضا أذكركم بشيء آخر، سيمر بنا بعد قليل أواني الذهب والفضة، ورأينا أنه لا يجوز استخدامها، بينما قد تستخدم اللؤلؤ والمرجان مع أنه قد يكون أغلى من الذهب والفضة. والعلة قد نص عليه العلماء، قالوا لأن في استخدام الذهب والفضة كسر قلوب الفقراء، وهذا أمر ممنوع، لأنه إذا رأى أنه يتمنى رغيف العيش ليأكله، وأنت تشرب في آنية ذهب وفضة وتتحلى بها وتتخذها في بيتك من الجواهر والثريات وغير ذلك والتحف، هذه لا شك تترك أثرا مؤلما في نفوس الفقراء. والمؤمنون في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، والمسلم ينبغي أن يراعي أيضا ماذا ما يمس أخاه من الألم فيبتعد عن ذلك كله. ولذلك الذي يشرب في آنية، الحديث الصحيح الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نارا يوم القيامة. والحديث الآخر المتفق عليه أيضا، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحابه فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ولذلك التي ذكر المؤلف بأنواعها الكثيرة لا زكاة فيها. متى لا زكاة فيها؟ إذا استخدمت في اللبس أو في الاستعمال، لكن لو اتخذتها عروض تجارة فتجب فيها الزكاة. يعني رجل يبيع في اللؤلؤ والمرجان، في الياقوت، في غير ذلك من الأنواع الكثيرة التي سيعدها المؤلف، حتى الحديد والصفر، لو أن الإنسان باع واشترى ففيها الزكاة، لأنها تصبح عروض تجارة فتجب فيها الزكاة. كما رأينا ذلك في كل شيء، في الحبوب، في الثمار، في بهيمة الأنعام، إذا حولت إلى عروض تجارة وجبت فيها الزكاة. قال: ولا زكاة في الجواهر واللآلئ لأنها معدة. هذا قول جمهور العلماء لا زكاة في الجواهر واللآلئ، هذا قول الجمهور، ومنهم الأئمة الثلاثة والرواية المشهورة عن الإمام أحمد، لأنها معدة للاستعمال فأشبهت ثياب البذلة وعوامل الماشية. يعني أشبهت الثياب التي تكون عند الإنسان والأنثى وحاجات التي يستخدمها في بيته لا زكاة فيها. قالوا هذه أيضا صحيح، هذه لها ثمن ولكن لا زكاة فيها، لأنها ما أعدت أصل للنمى ولكنها أعدت للاستعمال، لكن لو أعدت للتجارة تغيرت الحال. قال: فأشبهت ثياب البذلة وعوامل الماشية. لو قدر عند الإنسان 100 ثوب من أفخم الثياب ومن أغلى ومن أزهى ويستخدمها لا زكاة فيها، يعني ومن البدل وغيرها والمشالح والعبي وغيرها، أشياء كثيرة جدا ليس فيها زكاة، لأن هذه أمورا أصلا ماذا أعدت. ولو كان في بيتي كثير من الثريات ومن الليالي ومن الجوارح المعلقة في ماذا، في السقوف وغيرها، لا زكاة فيها، لأن هنا ما وضعها لماذا للتجارة ولكن وضع للاستعمال. لكن أريد أن ننبه لشيء أيها الأخوة، الشافعية لهم رأي يعني يفرقون بين الاستعمال وبين ماذا الاتخاذ، يعني الشافعية لا يفرقون بين الاستعمال وبين الاتخاذ، وغيرهم من العلماء يفرقون، وأظن المؤلف سيشير إلى هذا أو نشير. قال: وعوامل الماشية. ما هي عوامل الماشية؟ أنتم تعلمون يعني ما يخص للعمل من الحيوانات التي تستحمل للنضح وكذلك الثانية وغيرها لا زكاة فيها، لكن عندما تنقلها وتحولها عروض تجارة يجب فيها الزكاة. قال: وأما الفلوس فهي كعروض التجارة. طيب ما هي الفلوس؟ بعض الناس يظن أن الفلوس هي هذه النقلين الذهب والفضة، الجواب لا، هذا يمكن في مصطلح العام ما يقال كلها فلوس، ولكن الفلوس جمع فلس، والفلس ما هو؟ قالوا: ما ضرب من النقدين من غير الذهب والفضة، يعني من نحاس، من معدن من المعادن غير الذهب والفضة، فما ترون في القروش هذه يقولون تزكى قيمها. فلو ضربت مثلا أشياء من النحاس كما نرى في بعض القطع التي نسميها القروش، هذه لا زكاة في ماذا؟ لا زكاة فيها نفسها، ولكن الزكاة في قيمتها. إذا ما معنى فلوس جمع فلس؟ والفلس يطلق على واحد من أمرين، إما القطعة من النحاس هذه في لغة العرب، أو في المصطلح الذي نحن نريد وهو قطع مضروبة من النقدين غير الذهب والفضة، يعني نخرج الذهب والفضة من النقدين ونبقي هذه، هل فيها زكاة؟ الجواب: الزكاة في قيمها كعروض التجارة، أما هي ذاتها ليس فيها زكاة. إذن إذا أردنا أن نزكيها نقدر قيمتها بالريالات أو ماذا؟ بالدنانير، يعني بالذهب أو بالفضة، فإذا بلغت نصابا أخرجنا ماذا؟ زكاته. فلو قدر أن عند إنسان 1000 قرش وكان يساوي نصابا يخرج الزكاة فيه. وأما الفلوس فهي كعروض التجارة، يعني الأراد أيها الإخوة لا تخرج الزكاة منها، يعني لا تخرج الزكاة من هذه الفلوس، هذا هو المراد، ولكن تقدرها وتعرف قدر الزكاة فيها وتخرجها من أحد النقدين. قال: وأما الفلوس فهي كعروض التجارة تجب فيها زكاة القيمة. تجب فيها زكاة القيمة مثل عروض التجارة، يعني أنت تجد صاحب البضاعة يأتي مثلا في آخر العام فيقومها تقريبا، يأتي فيحدد إذا كان صاحب قماش، إذا كان صاحب كماليات، إذا كان الذين يشتغلون في المعادن، في الأواني غيرها، في الثلاجات، في آلات الطبخ إلى غيرها، والأشياء كثيرة جدا، الآن يقدر ما عنده من البضائع فيعرف قيمتها كم تساوي، 10,000، 100,000، ثم يخرج ربع العشر بعد أن يحول عليها الحول. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن ملك مصوغا من الذهب أو الفضة. مصوغا، ما معنى مصوغ؟ يعني مصاغ على شيء، يعني سواء كان هذا نوع من أنواع الحلية وغيرها، والمصوغ قد يكون إناء، والإناء قد يكون إناء أو إبريقا أو كأسا أو صينية أو غير ذلك من الأشياء الكثيرة جدا. إذا صيغ من الذهب والفضة هذا يسمى مصوغ، يعني ما يعمل على شكل من الأشكال وهي كثيرة جدا. والمصوغ أيها الإخوة على نوعين: محرم استعماله واتخاذه، وغير محرم. فالمحرم استعماله واتخاذه أواني الذهب والفضة، القدور، الكاسات، أيضا تمويه الأشياء، أن يستخدم الإنسان كاسات مثلا من الذهب هذا لا يجوز له، إذن هذه نسميها ماذا؟ الأواني المحرمة. ومع أنها محرمة تجب فيها الزكاة، لا تسقط الزكاة فيها، لكن يحرم على الإنسان استعمالها. هنا يأتي الفرق بين الجمهور وبين الشافعية. الجمهور يقولون يحرم استخدام الأواني واتخاذها، والشافعية يقولون يحرم استعمال الأواني واتخاذها، والشافعية يقولون يحرم الاستعمال ويجوز الاتخاذ. ما وجه الفرق حتى نوضح للإخوة الذين لا تتضح لهم الصورة؟ يعني عندك مثلا ماذا؟ لو أنواع من القدور، من الكاسات، من الزخارف، من الثريات، من ماذا؟ من التحف. عند الشافعية لو وضعت هذه اتخذتها زينة هذه ليس فيها شيء، ولكن لو اتخذت هذه الأواني أو القدور أو الكاسات استعملتها، شربت فيها أو طبخت فيها، فإنه لا يجوز لك، يحرم. فهم مع الجمهور. عند الحنابلة وأكثر الفقهاء لا يفرقون بين الاستعمال وبين الاتخاذ. نعم. قال: ومن ملك مصوغا من الذهب أو الفضة محرما كالأواني وما يتخذه الرجل. رأيتم كالأواني، محرما، انتبهوا الآن، بدأ المؤلف. إذن المصوغ من الذهب والفضة ينقسم إلى قسمين: محرم كالأواني التي يذكرها المؤلف وهي كثيرة جدا، أباريق، أواني، كاسات، معصات، غير ذلك، يعني أشياء، أقلام أيضا كذلك، أيضا محبرة، أي شيء تتخذ ساعة، غير ذلك من الأشياء، هذه كلها إذا اتخذتها من الذهب أو الفضة لا يجوز لك، لكن يجوز للرجل أن يستخدم خاتما من الفضة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع له خاتم من ورق من فضة في الحديث المتفق عليه. وفي الأول كان استخدام الذهب جائزا، خواتم، ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال ألقه، فإنه إذا نهي عن استخدام الذهب لكي يكون ماذا؟ ليكون خاتما. إذا الأواني منها ما هو محرم ومنها ما يصاغ مباحا، والمباح بعضه للرجال مخصص وبعضه للنساء، لكن لو أن رجلا استخدم ما يستخدمه النساء من الحلي هذا يحرم عليه، ولو أن امرأة أيضا استخدمت ما يستخدمه الرجال من تحلية السيف مثلا أو مثلا غير ذلك من الأمور الجائزة يحرم عليها. قال: ومن ملك مصوغا من الذهب أو الفضة محرما كالأواني وما يتخذه الرجل لنفسه من الطوق ونحوه، يعني أن يطوق نفسه بالذهب أو يضع له سلسلة كما ترون بعض الشباب، يعني يضع له سلسلة من ذهب أو يضع له سوار في يده، هذا لا يجوز. يعني بعض الرجال يضع هذا، قد ترون هذا في بعض البلاد، يعني بعض الناس يتحلى بهذه، هذه لا يجوز أن يستخدم الإنسان، لأن التحلي بالذهب والفضة إنما هو من اختصاص النساء، كما أنه لا يجوز للمرأة أن تستخدم ما يجوز أيضا للرجل مما أبيح له من التحلي به. الرجل له أن يضع أنف لو كان أنفه مقطوعا، وله أن يصل أسنانه ويستخدم أيضا ذلك في السن، له أن يحلي ماذا؟ مقبضة السيف. يعني هناك أشياء كثيرة، إناء مشقوق يضع له شريط من الذهب كما جاء التنصيص على ذلك أو الفضة. وما يتخذه الرجل لنفسه من الطوق ونحوه وخاتم الذهب. طوق سلسلة كما قلت لكم، ساعة مثلا، يعني يعلق خماخم كما يقولون، هذه القرط في أذنين، هذه لا تجوز للرجل، يعني في من يعملها وترون هذا، يعني هناك من يتشبه، ولذلك لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وخاتم الذهب وحلية المصحف والزواف. خاتم الذهب لا يجوز، وهذا وردت فيها حديث كثيرة جدا، ورسول قال للرجل ألقه، نعم، فإنه جمرة من النار كما قال صلى الله عليه وسلم. وحلية المصحف. وحلية المصحف أيضا، وإن كان المصحف له قيمة لكن لا تحليه بالذهب، ولا تأتي إلى بيتك وتزوقه بالذهب، يعني تضع له، والآن نحن نضع له يسمى الجبس، لا، يأتي يضع خطوط وزينات من الذهب أو أسفل البيت أو نحو ذلك يؤززه أو يزوقه، هذا كله لا يجوز، لأن هذا من الصرف والخيلة وهذا أمر محرم. والدوات والمحبرة والمقلمة. تعرفون الدواة والمحبرة والمقلمة لتوضع فيها الأقلام، والأقلام نفسها أيضا، وأيضا الآلات التي تحتاج إليها الآن التي تنوعت لا يجوز لك، أيضا الساعة لا يجوز أن تستخدم ساعة من ذهب، نعم. والسرج واللجام. السرج الذي يوضع على الدابة، واللجام كذلك، لجام الدابة كل ذلك، والدرع ونحو ذلك، والخوذة، كل هذه الأشياء لا يجوز، نص عليه. وليس فقط هذه، يعني حتى السلاسل التي يضع عليها بعض الناس أو مثلا أمور أخرى نجات، كل هذه لا، يعني لا يجوز للرجل أن يستخدم من الذهب إلا ما ورد النص فيه، ومن الفضة كذلك. وتازير المسجد. تزييز، يعني تزييز تزيينه بأشياء في أسفله، يوضع له أشياء، رياضة كذلك لا يجوز. ولكن العلماء اختلفوا في مثل هذه الأشياء، هل مثل هذه الأشياء تؤدى زكاتها؟ ينظر، إن كان إذا أخذت ذهبت ولا شيء لا، وإن كان بإمكان إخراجها وإخراج الزكاة منها فنعم. أصلا لا يجوز للإنسان أن يضعها، ليس للإنسان أن يضعها إلا عند الشافعية، الاتخاذ جائز، يعني الشافعية يفرقون بين أن تستعمل، لأنهم قصروا ذلك على النص، لا تشرب في آنية الذهب والفضة، قالوا هذا استعمال، الذي يأكل في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطن النار، قالوا ولم يرد نص في الاتخاذ، والجمهور قالوا لا ضرب المثل والاتخاذ داخل، لأن الخص بذلك السرف، والسرف لا يختلف بين الأكل وغيره. قال: ففيه الزكاة، لأن هذا فعل محرم فلم يخرج به عن أصله، فإن كان مباحا كحلية النساء المعتادة من الذهب والفضة. هذا معروف، لأن المرأة مطالبة أن تتجيز. سترون في بعض الأحاديث التي يريدها المؤلف صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها قال: ما هذه يا عائشة، وما هذا يا عائشة؟ يعني عائشة كانت صنعت فتخات، تعرفون الفتخات الخواتم الكبيرة، لأن يعني المرأة تتزين طبع في يديها الخواتم، وهذا جائز لها من ذهب. نعم. فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: فتخات صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. وزينة المرأة ينبغي للمرأة أن تتزين لزوجها، وهذا من أدبها ووقارها. فقال لها عليه الصلاة والسلام: أتؤدين زكاتها؟ قالت: لا. قال: هو حسبك من النوم، هو حسبك من النوم. وسيأتي الكلام في هذه المسألة، وإن شاء الله نفصل القول فيها بعض التفصيل، لا كل التفصيل، لأن مسألة طويلة، لأن المؤلف أشار إلى إشارة وهذه تهمنا كثيرا، لأن الكل عنده امرأة وعنده أم وأخوات وفيه ذهب في البيت، وهذه مشكلة يعاني منها الناس كثيرا، هل تعد الزكاة أو لا تعد؟ إذا نظرت قمم الأئمة لا يرون فيها الزكاة، فبعض الناس يقول: كيف أزكي؟ يعني عندما تنظر إلى الأئمة الأربعة ترى أن مالك لا يرى فيها الزكاة قولا واحد، أحمد قوله المشهور ما عدا رواية يعني ليست قوية بالنسبة للأخرى لا زكاة فيها، الشافعي أيضا قوله القوي لا زكاة فيها، وأبو حنيفة فقط ومعه جمع من الأئمة. ولكن عندما ترى الصحابة تجدن فيهم من أوجب ومنهم من لم يوجب، ولكن عندما تنظر إلى الأدلة سترى أن الذين قالوا بإيجابها هم أولى. قال: فإن كان مباحا كحلية النساء المعتادة من الذهب والفضة وخاتم الرجل من الفضة وحلية سيفه. أما خاتم الذهب ففيه نص أن الرسول صلى الله عليه وسلم تختم بخاتم من ورق، حديث متفق عليه، وأيضا جاء في الحديث كانت قبيعة سيفه أيضا من فضة، نمسك سيفه، وكذلك فعل ذلك الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. إذن هذا ثابت، يعني تحلية قبضة السيف ما تعلقه به هذا ورد فيه النص. قال: وحلية سيفه وحمائله ومنطقته، يعني ما تحمل به السيف، ما هي المنطقة التي تضع على وسطك، يعني تضع على وسطك. وجوشنه، الجوشن اللي هو متعلق بماذا؟ بالدرع ونحوه، بالدروع ونحوه. وخوذته، وخفه، ورانه من الفضة. الران نوع من الخفاف ولكن ليس له قدم، الخف تعرفونه كبير وله قدم أيضا، الران ليس له ماذا خف، فأقرب ما يكون إلى ماذا من سنوية الجزمة التي ليس لها ماذا قدم كبير، ليس لها قدم. إذن هذه كلها أيها الإخوة مما جاء بها، يعني أجاز العلماء ذلك. قال: وكان معدا للتجارة أو نفقة أو كراء بيت ففيه الزكاة. لو عدت هذه الأشياء التي ذكر المؤلف لتجارة، سيف مثل معد للتجارة وهو ملطخ بالذهب، هذا يجب فيه الزكاة. قال: لأنه معد للنماء فهو كالمضروب. قال: وإن أعد لللبس والعارية فلا زكاة فيه. بعض العلماء يرى أن زكاة العري إنما هي زكاة الحلي إنما هي عاريته، ليس فيه زكاة ولكن زكاته عاريته. لما روى جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس في الحلي زكاة. معنى هذا المؤلف دخل في الحلي دون أن يفصل القول في هذا الحديث ضعيف، يعني أنكره العلماء. أولا أيها الأخوة، مسألة الحلي هذه مسألة هامة، وقد أفردها كثير من العلماء بالبحث مستقلا لأهميتها، ولأن الخلاف فيها كبير بين العلماء. وقد سبق أن قلت لكم أيها الأخوة، لا ينبغي، لا نتصور دائما أن الحق يكون مع الأكثر، لا، قد تجد أحد العلم ينفرد بقول ويكون الحق معه فيه، لأن الحق ما أيده الدليل من كتاب أو سنة، وليس شرطا أن يكون الأكثر هو الذي معه الحق. نعم كثيرا ما يكون الجمهور معهم الحق، ولكن قد يكون الحق مع غيرهم. إذن بالنسبة لزكاة الحلي اختلف فيها العلماء، فنجد أن أكثر الفقهاء يرون أن الحلي لا زكاة فيها، فلا زكاة في الحلي عند مالك. وللإمام مالك رواية يقول يزكى عاما واحدا. أيضا الإمام الشافعي لا يرى فيها الزكاة، والإمام واحد. إذن جمهور الفقهاء يرون أن الحلي لا زكاة فيها، هذا هو القول الأول. وأيضا ذلك مشهور عن جماعة من الصحابة، منهم كما ذكر المؤلف جابر بن عبد الله، ومنهم أيضا عبد الله بن عمر، ومنهم أنس بن مالك، ومنهم أيضا عائشة أم المؤمنين، ومنهم أسماء بنت أبي بكر. إذن خمسة من الصحابة يرون أن الحلي لا زكاة فيها. أيضا والعكس من ذلك، ذهب فريق من العلماء إلى أن الحلي تجب فيه الزكاة كغيرها كما تجب في النقدين. هل قال بذلك أحد من الصحابة؟ الذي صح عنه القول في ذلك هو ابن مسعود، فهذا قد صح عنه أنه ماذا، أن الزكاة تجب في الحلي، حتى إن زوجته سألته عن ذلك فأفتاها بذلك الأمر. وذكر عن عمر ولكنه لم يصح، واختلف في نقله عن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن عمر رضي الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. إذن خمسة من الصحابة وهم الذين لما سئل الإمام أحمد أثر الزكاة في الحلي قال عندي خمسة من الصحابة لا يرون زكاة الحلي. إذن زكاة الحلي جمهور الفقهاء، يقول الفقهاء يرون أنه لا زكاة فيه. لكن عندما ننظر إلى الفريق الثاني نجد من الأئمة أبو حنيفة، وهي رواية ليست قوية للإمام أحمد وقول في مذهب الشافعية لكن أثر ذلك عن عبد الله بن مسعود من الصحابة، وأثر عن بعض الصحابة ولكن اختلف في صحة عنه. لكن قال به جمع غفير من التابعين كسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء، وأيضا كذلك سعيد بن المسيب، وكذلك أيضا أثر أيضا عن غير هؤلاء من التابعين وعن بعض الفقهاء كالثوري وغير هؤلاء، يقولون بأن الحلي فيها زكاة. لماذا اختلف العلماء؟ أولا نأخذ رأي الذين قالوا وجوب زكاة الحلي لأن أدلتهم في الحقيقة أقوى. أول هذه الأدلة يستدلون بعموم قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فيقول هؤلاء أليست الحلي من الذهب والفضة؟ فيقال نعم. فيقول إذن عموم هذا الحديث يشملها، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الحديث الذي مر بنا، الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاة إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، إلى آخر الحديث الذي ذكرناه قبل قليل وقد سبق أن أشرنا إليه. الدليل الثالث من السنة في الرقة ربع العشر، والرقة إنما هي الفضة. قالوا فهذا عام، فيدخل في ذلك ماذا؟ الحلي، يعني لأن هذا عام يشمل النقد وغيرها. هكذا استدلوا. هذه أيها الإخوة أدلة عامة، ولكن الجمهور اعترضوا عليهم في ذلك، ولذلك قالوا الآية عامة فهي إنما تنصرف في الغالب للنقدين، وكذلك الحديث. وحديث في الرقة فسروا الرقة كما ذكر المؤلف قبل قليل بأنها المضروب من الدراهم، وأولئك يقولون الرقة إنما هي الخالص من الفضة، مضروبة كانت وغير مضروبة، فيكون حجة قوية للذين يقولون بوجوب زكاة الحلي. ننتقل بعد ذلك إلى الأدلة الخاصة التي تكلمت عن هذا الموضوع. من تلكم الأدلة ما أخرجه الترمذي والنسائي وغيرهما في قصة المرأة، وجاء في بعض الروايات أنها جاءت من اليمن ومعها ابنتها وفي يدها مسكتان. ما معنى مسكتان؟ يعني فيها أسواران الذي يوضع في اليد. فقال لها رسول الله، وجاء في بعض الروايات أنها ثقيلة يعني كبيرة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تعطين زكاتها؟ قالت: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيسرك أن يسورك الله يوم القيامة بهما سوارين من نار؟ فأخذتهما فألقتهما وقالت: هما لله ورسوله. إذن هذا نص في ماذا؟ في الحلي. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر تلك المرأة، سألها: تؤدين زكاتها؟ قالت: لا. قال: يسرك أن يسورك الله بما سوارين من نار. قالوا: ولو لم تكن زكاة الحلي واجبة لما حذرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تطوق بهما يوم القيامة في نار جهنم، فدل ذلك على وجوبها. الفريق الآخر يقولون هذا الحديث ضعيف، بدليل أن الترمذي لما أخرجه قال لم يصح، لكن نجد أن النسائي أخرجه أيضا مرسلا وموقوفا، وقد صححه ماذا؟ الحافظ بن حجر، حسنه وغيره. إذن الحديث ننتهي لأنه أقل ما يقال فيه حديث حسن. هذا هو الحديث الأول. الحديث الثاني وهو حديث صحيح، حديث الفتخات، عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة وفي يديها فتخات من ورق يعني من فضة، فقال لها: ما هذا يا عائشة؟ قالت: فتخات صنعتهما لأتزين لك يا رسول الله. فقال: أتؤدين زكاتها؟ قالت: لا. وفي رواية: ما شاء الله. فقال عليه الصلاة والسلام: هو حسبك من النار. قالوا: فهذا الحديث يدل، هذا الحديث صحيح، لكن بما أضعفه الجمهور؟ قالوا: بدليل أن عائشة فهمته على خلاف ما فهمتموه، بدليل أنها كانت عندها أموال وحلي لأخيها محمد بن أبي بكر، فإنه كان هناك حلي لأبنائه لبناته. قالوا: وكانت تؤدي زكاة المال وما كانت تؤدي زكاة الحلي، فدل ذلك على أن زكاة الحلي. أنا لا أحاول أختصر أرد وأناقش مباشرة، لأن حقيقة لو دخلت فيها تفصيلا يطول الكلام. إذن الدليل الثاني رأينا ما هو نص في المسألة، حديث عائشة وهو حديث صحيح، لكن أضعفه الجمهور. قالوا: لو كان الحديث يدل على وجوب زكاة الحلي لكان أولى الناس بالعمل به عائشة، لأنها هي التي تلقته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي نقلته لمن بعده، فلو كانت زكاة الحلي واجبة لعملت به، بل كانت تعمل على خلافه. ولكن تعلمون ما جاء فيما إذا روي عن الراوي، يعني نقل الصحابي، جاء عنه قول وخالفه وفعله، فإنه تقدم روايته. لكن هناك كما قلنا الحديث إنما هو حديث صححه جمع من العلماء. أيضا الدليل الثالث أن أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في يديها أوضاح من ذهب. ما معنى أوضاح؟ أسوار، يعني تلبسها، يا أسوار جمع سورة، يعني تلبسها، يعني التي يسمونها الآن الغواش، تلبسها في يديها. فقالت لرسول الله: أهذا كنز يا رسول الله؟ كنز هو يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما أدي زكاته فليس بكنز، ما أدي زكاته فليس بكنز. قالوا: فدل على وجوب الزكاة فيه. الأمر الثالث أنهم قالوا أثر ذلك عن جمع من الصحابة منهم عبد الله ابن مسعود، وهناك أدلة عدة في المسألة. إذن أصحاب القول الثاني الذين قالوا بوجوب زكاة الحلي استدلوا أولا بعموم الأدلة الآية، حديث ما من صاحب ذهب ولا فضة في الرقة ربع العشر، ثم جاءوا بالأحاديث التي هي ماذ في نفس المدعي خاصة في الحلي، فذكروها واستدلوا بها، قالوا: فهذه تدل على وجوب زكاة الحلي. ولذلك ترون أيها الإخوة بأن المحققين من العلماء في المذاهب كلها لو قرأت عنهم وجدت أنهم يميلون إلى ماذا؟ إلى وجوب زكاة الحلي حتى وإن لم يكونوا في مذهب الحنفية لقوة أدلة. وليس هو مذهب الحنفية وحدا، بل قال به جمع غفير من التابعين وكذلك أيضا من الفقهاء. ما دليل الفريق الآخر الذين قالوا بأن الزكاة لا تجب في الحلي؟ الحديث الأول الذي ذكره المؤلف، حديث جابر ليس في الحلي زكاة، لكنه حديث ضعيف باتفاق العلماء، إذن لا يصلح حجة. أقوى دليل لهم أيها الإخوة هو ما أثر عن الخمسة من الصحابة: جابر، أنس، عبد الله بن عمر، عائشة، أسماء. قالوا فإن هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا لا يرون وجوب زكاة الحلي، فلو كانت الزكاة واجبة لأديت، حتى إن ابن عمر ما كان يؤدي زكاة حلي بناته. قالوا ولأن عائشة كان عندها مال لأيتام.